الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سلام بيتو سنين من قطنا شرح من مجمع الله شرح ليس للمقرار. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله تستنقى أنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. إن الله الله يحب الذين إن الزاني والجاسوان يقاتلون يمستعلمون سوج في سبيله بس من قد بس قدان على يمستعلمون والجاسوان صفت سرته كأنهم لك بنيان هنطا مثلو جنب مثلو مرصوص ارتبط تتدقاقف وينم يتدردر بلوكيس مثلو يمواقبتن سويت الله يوداك سوال يلنا. وقوله للا الله قال من الال وهو الله الغفور مهرة تفسنا الودود وداد شوداد يميهون جيتانو يلال النزين من ملكة الله مكنيتم إثبات محبة الله إثبات محبة الله ومودته الله عندما يودنا داروش وليوش عندما يود على مالك وبجلاله كصبر قارنا كالإله يالنة قارنا من يد ملكه عندما يودنا من المقادر عشر ما برعلي. لما ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله شو الناشخ كبتنا قربوها على الآيات أنقصوشن التي النزيه أنقصوش تدل على إثبات المشيئة والإرادة مشيئا إن إرادة يمني الرجاجت وحياوشن كانت كبوها على شخو ما ناكل شخو ابن تيمية رحمة الله عليه ناكل رحمه الله الله إذن الله شونا كزرزروبوها على الآيات أنقصوشن التي النزيه أنقصوش تدل على إثبات المشيئة والإرادة إرادان إنا مشيئا يمنى الرجال دفئهن آيوات كاس كمت أبوهالا كذيهن القرآت وشريك الرانون مالك. ذكر الآيات إن أنقصوا سنبغمو مزرزر جمر على إثبات المحبة لله لالله فكر موجد ميبان نقر إن دالة سبحانه راتي تقبو جيكاسن إن جمي ودمي تقومو آيوات مزرزر جمر ومزرزر جمر يعني إن كزرزر أبوهالا مالك. وفي ذلك بجيه مشيئاننا إرادان النرجة قطع آياته كانت بوهالا عندنا دمو بذين ورئيس الله عندما يود يمي زرزرو يمي تقوم آياته مام تأثاتشو ولكن ما لكنا مام تأثاتشو أر. وفي ذلك الرد ملسي يفتنا على من سوى كل بعد الرجة سورة بين المشيئة والمحبة يا الله فلا قوتنا فكروا يمكاس صلى الله عليه وسوت بالنسبة لا يتسد ردنا ملسي ملسنا مشيئة مالته محبة مالته محبة مالته مشيئة مالته بلو عن دين خارج جواتشون البر بالنسولة يتفق أمامكم هل قبتشون؟ قلتون هار اللي وقال انجيب الوان البر يا منو النزيه محبة لنا مشيئة أنت مساسة إني أرد قصود ابن تيمية رحمة الله عليه مشيئة لنا إرادة لنا رجاء قطعات وسخامت وهلا اندقنا سلام حبة مننا قرمان تأخذتو. وفي ذلك الرد ملك مسأخاتشونه على من سوى كل بعد الرجل سولى بين المشأة والمحبة محبة أن مشأة فمكافينا الشو لا على سوى يتسد أمل سنون ما لكنا. وقال انجيب على سولى يتسد أمل سنون من بعد سوى إنهما محبة أن مشأة يا الله فلاقوتنا يا الله مودد متلازمان ولكي تيازونا الشولون الدر فكل ما شاء الله الله يشو نجره له فقد أحبه بأرقط أدوت على مالتنه فلون الدر الله يسونه اللي يودون يودوا اللي يسونه اللي يودوا لله إن ذا بلون البريد تناجره إنهما محبة نامشئة وهم إرادة متلازمان هو لسوء تيازونا شو بلون البريد فكل ما شاء الله الله يسون إنه يفقاد لا يدرقه النجر فقد أحبه برجت ودو طالبلو تناجرون البريد وقد قدمنا جمع أصلفنا أن في ذلك مشأة بميبالو نجر لي تفصيل زرزر إن الله صلفنا إرادة بميدان نجر لي زرزر إن الله عسل لفنال أنك كبر فقد يشاء الله لمثال الله يشاء ما لا يحبه يما يوده النجر يشاء يما يوده النجر يشاء ككفر الكافر يتهاجم كهدتي مثل وسائر المعاصي للوسون جلوسين مثل بمشي أو فتر واسوال ولكن يحبهم يودتهم هيودتهم محبة محبة ميودهم نجر لي بتاع يمين ثلاث ترسون مشي أمال الدمو يمي يودهم የማይወደው ምን ማለት ነው? ስለዚህ መሻአና መሐባ አንድነቸው አንድነቸው ለመሐባና መሻአ የተለያዩ ናቸው። ለዚህ ነው እሱን ራሱ ለይታ አመጥቶልን ለኛ እንዲገባን ረጅ ተፈጥቷል። የአላህ መሻአና የአላህ መሐባ አንድ አይነት አይደለም። አንድ አይነት ናቸው ብሎ የሚናገራለን ማለት ታደረግ ወፊዛሊከ ረድ አላ መን ሰዋ በይነል መሻአቲ ወልመሐባ መሐባንና መሻአን ተመታታይ ናቸው ላለሰው የተፈጠመልስ ነው ይሄ። አሃ አይው መሐባን የሚጠቁሙ አያዎች እነዚህ ናቸው፣ ኢራዳና መሻአን የሚጠቁሙ አያዎች እነዚህ ናቸው ብሎ ለየድካና ያመጣው። የመሐባ ላይ አላህ ፍቅር የፈጠበትን ስንመለከት ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው። መሻአ ደግሞ ከኩፍር ለካፊር የካሃዲን ከሄደት ይመስል ይሸዋል። ወሳኢረ ልመዓሲ ሌሎች ወንጀሎች ይመስል ሽቷቸዋል። ወቀድ የሻኡ አላህ ይሻል ይፈልጋል ማ ይሕብ የሚወደውንም ነገር ይሻል። ከልኢማን ኢማንና ወሳኢረ ጠዋ ጠዋዎችን ይመስል መሻአው ሁለት ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አላህ ይሻል ምንም የካሃዲን ከሄደት የወንጀለኞችን ወንጀል ሽቶታል። የአማንያንም ኢማን ሌሎች ጣዖትንም ሽቷል። ስለዚህ ምን ማለት ነው መሻአ ማለት? ምንም ላይ የተያዘ ነው ማለት ነው። መሻአ ማለት የሚወደውም የማይወደውም መሐባት ማለት የሚወደው ነገር ብቻ። ስለዚህ አንድ አይደለም ማለት ነው። وقوله تعالى ان الله قال من ملكه واحسنوا ملكان سرو بغو سرو الى الله هذا احسنوا يميلوا قال امر من الله تعالى كالله متعاذذ نو بالاحسان በጎ ስሩ በማለት አላህ ከአላህ የመጣ ትእዛዝ ነው። ወሆ ኢህሳን ማለት አልኢትያኑ መፈጸም ነው። ቢልአመል ስራን መተግበር ነው። አላ አህሰኒ አህዋሊክ በጥሩ ባህሪ ወአክመሊሃ ሙሉ በሆነ አሰራር መስራት ነው። ሸርጡን ፈራኢዱን ጠብቆ መስራት ነው። ለኸይራት ማለት ነው። ኸይራትን ሶላትን አሰምሮ መስገድ ወአቂሙ ሶላ ኢቃማ ማለት ስርዓቷን ጠብቆ ሸርጧን ጠብቆ የሚያጠፋትን ነገር ተጠንቅቆ መስራት። ስለዚህ ወአህሲኑ ሀዛ አምሩ ሚን አላህ ተዓላ ከአላህ የመጣ ትእዛዝ ነው። ቢኢህሳን መልካም በመስራት እያዘዘ ነው አላህ። ወሆ ኢህሳን ማለት አልኢትያን ቢልአመል ስራን መፈጸም ነው። አላ አህሰኒ አህዋሊክ በጥሩ አሰራር ወአክመሊሃ ሙሉ በሆነ አሰራር መስራት ማለት ነው። ሙሉ በሆነ አሰራር ወልኢህሳኑ ኢህሳን ማለት ሆ አዕላ እጅግ የበላይ ነው። መቃማት ጠዋዓ ከጠዋዓ ደረጃዎች ውስጥ እጅግ በጣም ትልቁ ነው። አዕላ ኩፈላት ትግሪ ነው። አዕላ በጣም ትልቁ ነው። መቃማት ማዕረጋት አጧዓ ከጧዓ ማዕረጋት ውስጥ በጣም ትልቁ ነው ኢህሳን የሚባለው። ኢህሳን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪል ጠይቋቸው ነበር። ማን ኢህሳኑ ያ ረሱላህ ኢህሳን ምንድነው ብሎ ሲጠይቃቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ አብዱላህ ከአንከ ተራ فإن لم تكن ترى فإنه يرى ኢህሳን ማለት ምንድነው ንገሩኝ ሲላቸው ኢህሳን ማለት ጌታን እንደምታየው አድርገህ ልታመልከው ነው። አንተ ባታየው እንኳን እሱ ያያልና ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። هذا هو الإحسان ኢህሳንን ሲጠይቃቸው ይሄን ብለው ነው የመለሱት። ስለዚህ ኢህሳን ማለት አልኢትያኑ ቢልአመል ስራን መፈጸም ነው። على احسن احوالك በጥሩ አፈጻጸም واكملها ሙሉ በሆነ አፈጻጸም ስራን መፈጸም ነው። ወልኢህሳን ኢህሳን ማለት هو اعلى የበላይ የሆነ ነው። መቃማት ጠዋት ከጠዋ ደረጃዎች ውስጥ ታላቅና ታላቅ ቦታ ያለው ነው። ان الله الله يحب المحسنين በጎ መልካም ሰሪዎችን ይወዳቸዋል እና ብለን ነው የምንተረጉም እና ነው የምንለው። ታዕሊል ነው ምክንያት ነው። መልካም ስሩ ለምን? ان الله يحب المحسنين መልካም ሰሪዎችን ይወዳቸዋልና ታዕሊል ይባላል። ከኋላ ለነቀው ለታዘዘበት ምክንያት ለታዘዘው ነገር የተሰጠ ምክንያት ነው። ለምንድን ነው በኢህሳን የሚያዘን? لانه يحب المحسنين ان الله هذا تعليل ምክንያት ነው للامر لتعزازه باحسان باحسان ስላዘዘበት የተሰጠ ምክንያት ነው። فهو الله امر به باحسان عزز لانه ምክንያቱም الله يحب احسانን ይወዳልና ነው መልካምን ይወዳልና ነው ያዘዘበት። እየገባችሁ ነው አይደል? هذا تعليل ነው ምክንያት ነው። ان الله يحب المحسنين يمنه الله መልካም ሰሪዎችን ይወዳልና ብላችሁ ነው በتعليل ፈስሩ ስትፈስሩ አላህ መልካም በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና እና እንላለን። በልአምሪ በኢህሳን ከኢህሳን ያዘዘው ለዚህ ነው። ፈሆ አመረ ቢ አላህ አዘዘ በኢህሳን በመልካም ስራ ለአንሁ ይحب ይወዳልና ويحب اهله የሱንም ቤተሰቦች ይወዳልና የኸይር ሰዎችን ማለት ነው። ويحب اهله ማለት اهل الاحسان የመልካም ስራ ባለቤቶችንም ይወዳቸዋልና ነው። فيكون ذلك ይህ ይሆናል አላህ መልካም ሰሪዎችን መውደዱ ይሆናል حافظاً ቀስቃሽ ሆናልኛል ወኔ አለምቲታል الامر به እሱ ላዘዘው ነገር እሺ ብሎ ለመስራት ቀስቃሽ ነው። አላህ መልካም ሰሪዎችን በጎ ሰሪዎችን ይወዳል ማለት አሃ ይሄን ነገርማ መስራት አለብኝ የጌታን ፍቅር ለማግኘት ይባላል ፈቃድ ነው ራሱ ኢንላሁ ይሁብ አልሙህሲኒን ይምራ ሳይኩኑ ዳሊ አላህ መልካም ሰሪዎችን በጎ ሰሪዎችን ይወዳል ማለት ሐፊዘን ቀስቃሽ ነው ዓለም ኪሳሪል አምሪ ቢህ ለትፍዛዝ እጅ ለመስጠት ቀስቃሽ ነው አነሳሽ ነው ማለት ነው وقوله تعالى يهني الله قال دجمو ان الملك وابسطوا بفتح سروا وابسطوا فتهاويان هنا بفتح استدادوا بفتح نوروا هذا امر بالاقساط اي وهو العدل اقساط معنات عدل معناته ليله عربيه عدل معناته دمو فتح معناته وابسطوا بفتح نوروا امر بالاقساط امر الله بالاقساط امر بالاقساط باقساط يعززنا بفتح وهو اقساط معناته العدل فتح معناته في المعاملات بمانيوم سنه مقدار سرا معاملات سرا معناته بجلاله بنجد ليهون يخلال فرائض ليهون يخلال بس لا اي معامله اسوي لجوج متاخر يالو يمسروا سراوت في المعاملات بمانيوم سرا والاحكام باحكام فتاوي هنا مع القريب تقرب زمدين غير والبعيد كروقم سوغات فتاويان هنا يالنا فتاويان هنا بقيت تنورو يالنا ان الله مكنيتم الله يحب المقتدين فتاويان يوداتوا لنا ان ابلاشن مترغمو تعليل من هنا تعليل ان الله الله يحب المقتدين فتاويان يودال لنا معناتاتين تعليل يهم راسه مكنيتم للامر سلاززبت بالاقصاد بفتي عززبت لذي نو الله مقتدين سلام يودي نو بقيت يعززو تعليل مكنيتم معناتنا لمن عززبت السبب لانه يحب المقتدين مقتدين يودال لنا فهو امر به الله بقيت عززه بفتي عززه لانه مكنيتم الله يحب المقتدين فتاويان يوداتوا لنا اي العادلين فتاويان مقتدين مالك عادلين مالك بني العربيه ومحبته سبحانه يجيكاشين فكر مودده دغمو محسنوتين بغو ملكام سريوتين مودده مقتدوتين فتاويان مودده محبته سبحانه لهم انذين سوت مودده فتلزيمو تاسيزالك بوسطو ايزالك شي محبه من ايجزيهم اندميثقاتو كفياتو احسن الجزاء እጅግ ጥሩ የሆነ ክፍያ እንደሚከፍላቸው ውስጥ አይዛለች አላህ ይወዳል ማለት ወደድ እንላል አይደለም የወደደ የሆነ ሽልማት ይሰጣል ማለት ነው አዴ ፈስተል ግን አላህ ይወዳል ማለታችን ፈስተል ግን ታሲዛለች በውስጥ አትርጉም ይዛለች ምን አይየግዴውም አላህ ጀዛቸውን ይከፍላቸዋል ማለት ነው ሰነ ጀዛ የተዋደ ክፍያ ይከፍላቸዋል የተሻለ ክፍያ ይከፍላቸዋል አላህ ወቀውሉ ተዓላ ኢን አላህ ቃል ደግሞ እንመለከት ተመስከቃሙ ለኩም አሁንም አላህ መልካም መልካሙን ይወዳል محبانا مش ايجناني فقال كان الارض بهونا نجر الجناني قال له مش انا محبة بمن الجناني قال له مش انا محبة مشيئة الله ومحبة الله بهونا نجر الجناني قال له بمن الجناني قال له بملكان بملكان ترى الجناني قال له ملكان شتو تعلم ودو تعلم عارف موجدنا مش ادى بيش الجناني قال له مش اجن صفات الالت من يما يودون يشال لذلك محباتك على الاسم وقوله تعالى يجيتا تشين قال اندي هلا سنستقام لكم لنان تقت اسكالو لاشو درس ايه قريشو اسكاري ادزبوت انتن يقراقم سمم النسم عنو واقدام بلك انان تمرفو يان من نرف اسكي سلام النادي بلو سمم النسا تزقون الدر يان ننو قال كدانا تشين تقبق ايالا سلم نبينا عليه الصلاة والسلام الله انا مؤمنو تشين سنستقام لكم لأنانت بك على كدانا شوله اسكت أنو الله شدرس فاستقيمو لهم لأنانت بك على كدانا شوله اسكت أنو الله شوال الله أمانيانا المعرفة عين استقام لكم لأنانت قد اسكالوا الله شونا اسكت أنو درس على المشركون كهدان المشركون على الأهدي بك على كدانا شوله اسكت أنو درس فلم ينقوضوا على فرسوك على الشون فاستقيمو لأنانت أنو قد قبلوا على الوفائي لما ملات لهم للنسو فلا تقاتلهم عند تستعلموا عند تواقواتهم ፍራት ያዙ ማለት ነው እነሱ ቃል ኪዳናቸውን ካከበሩ እናንተም ቃል ኪዳናችሁን አክብሩ ولكن ሶስት ሲፎችን ተቀበል አንድ ቀጥስካሉ ቀጥ ማለት ወእነከ ተዓህደሁን ቃላቸውን ካፈረሱ ግን ወጧአኑ ፊዲኒ ሃይማኖትን ዲኑን የሚወጉና የሚሳደቡ ከሆነ የዛን ጊዜ ትዋጋላችሁ ትፋለማላችሁ ኸያናም ካፈራችሁ ወኢማ ተኻፈነ ኸያነተን እንሰንብ አላሰዋ የሚለው ማለት ነው على الاهد بقالاتهم لا يتقنوا فلم ينقضوا قالاتهم كالا فرسوا فاستقيموا انانتم تقنوا على الوفاء لهم لن نسوا قالاتهم بمولات فلا تقاتلون ان تتفلموا وتوادبا نسوا وقوشوا يالنا ان الله الله يحب المتقين فرهاويا من الله يوداتوا لنا አላህን የሚፈሩትን አላህ ይወዳቸዋልና ቃላችሁን አክብሩ አላህን የሚፈሩትን አላህ ይወዳቸዋልና ቃል ኪዳን ማክበር ራሱ አላህን ከመፍራት ነው ማለት ነው ان الله يحب المتقين تعليل ነው ይሄ ራሱ تعليل ነው ምንድነው تعليل ያልኳችሁ ምክንያት ነው ምክንያት ነው ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ እንደዚህ ነውና ካለ ያዘዘበት ምክንያት ይሄ ነገር ውጤት ስላለው ነው ማለት ነው ይሄ ምክንያት ነው ቃል ያዘዘበት ፈስተቂሙ ብሎና ፈስተቂሙ ለምን ان الله يحب المتقين ፈስተቂሙ على حديثكم ተቃል ኪዳናችሁ ላይ ጽኑ ለምን ان الله يحب المتقين الله ይፈሩትን ቃላቸውን የሚያከብሩትን ሰዎች ይወዳቸዋልና هذا تعليل للامر بالاستقامه በመጽናት ላይ ላዘዘብን ምክንያት ነው على العهد በቃላችን ላይ እንድንጸናዙና ሰው الله አመረ ቢሃ በቃል ኪዳን ጽናት ላይ ያዝዋል لانها ምክንያቱም ቃል ኪዳንን ማክበር ማለት من اعمال المتقين الله የሚፈሩ ሰዎች ስራ ቃል ኪዳንን ማክበር ቃል ኪዳን መጀመሪያ በማይብሳል ነገር ላይ ቃል አለ መግባት ነው ቃል ከገቡ በኋላ ግን እዛው ጻፍረስ መጽናት ነው በጣም ያስፈልጋል من اعمال المتقين الذين انذا يحبهم الله الله የሚወዳቸው ሰዎች አላህ የሚወዳቸው የሆኑ ሰዎች ተግባር ነው ማለት ነው በቃል ኪዳን ላይ መጽናት ወዲ በቃል ኪዳን ላይ መጽናት የሚለው ላይ ኢሻራ ዘላይ ኢሻራ አለ ጥቆማ አለ ኢላ አንል ወፋአ ቢልአህድ በቃል ኪዳን መሙላት ወልስቲቃማ አለይ በሱ ላይ መጽናት ምን አዕማልል ሙስተቂም አላህን የሚፈሩ ሰዎች ስራ ነው ማለት ነው ኢንላህ ይሁብል አልሙስተቂሚን አይደለም ያለው ፈስተቂሙ ጽኑ በቃል ኪዳናችሁ ላይ ኢንላህ ይሁብል ሙስተቂሚን አላህ ቀጥ የሚሉትን ሰዎች ወዳቸዋልና ብሎ አላሳጠረውም በምንድን ነው ሰፋ አድርጎ ነው ያመጣው ኢንላህ ይሁብል አልሙስተቂሚን አላህን የሚፈሩትን ሰዎች አላህ ይወዳልና ሙስተቂሚንና ሙስተቂም መናገነ አሃ ሙስተቂም አንድ ፓርት ነው ማለት ነው ከሙስተቆች ሙስተቆች ናቸው እነዚህ على عهدهم قال كيدانشون ميمولوت ميمولوت الله ان يمفروا سوت ناتشونا الله ان كمسرات يمدبال معنا وفي بذي عبدالالك قلت ان الله يحب المتقين بالملوث اشارات قوم الله الى ان الوفاء بالعهد قال كيدان الممولات والاستقامة عليه بس لا يمسنات من اعمال المتقين الله ان يمفروا سوت تكبارنو معنا والتقوى تقوى مالت من جنو كتبالة هي التحرز متبك معنا يتعرض متبك بطاعه الله اللهم بمتعجز متبك اما اسيتي اسكم كما وانجل متبك اللهم بمتعجز اللهم كما وانجل مقطب متبك معناته رجاء ثوابي يا اللهن اجر فلقو وخوفا من عقابي قطاتن خرفه معناته خطوه معناته مندنو كتبال هو التحرز وان من لالو اتخاذ الوقايه يلالو هذا انتنا ثاني مره كده هذا يكون اجمل واحسن طروا الجلاله ان يكون يتنات من مل اتخاذ الوقايه مكلاكا ماذن من عذاب الله كالله قطات مكلاكا ماذن معناته تقوى معناته بامتثال اوامر تزازون بمفصم واجتناب نواهي يكلكلون بنكلكل من ماذن غاشا ماذن معناته بلوال هذا يكون اجمل واشمل بلو من ماذن አሁን ይሄ ተሐሩዝ ተቀوى ማለት መጠበቅ ነው ቢጧአትላ አላህን በመታዘዝ ከምን መጠበቅ እና እሴቴ እሱን ከመወንጀል መጠበቅ መቆጠብ ባይሆን ጧው ሲሰራ ከመዕሲያው እንድርቅ ተደርጎ ሲሰራ ረጃአ ሰዋቢ ያአላህን አጅር ፈልጎ ወኸውፈ ምን ዒቃብህ ቅጣቱን ፈርቶ በቃ ያአላህን ቅጣት ፈርቶ ጧአ መስራት ማለት ነው ከመዕሲያ መራቅ ማለት ነው ተቀوى ማለት ይሄ ነው በቃ እኔ ገይዘው ተቀوى ማለት ይሄ ወቀውሉ ተዓላ እየገባሽ ማለት من عفتن كباتو يجباتو وقوله تعالى للا الله قال ان الملكات ان الله الله يحب التوابين توابوتين يوداتوال توابين توابوتين يوداتوال فلورال نو باعنا بنون بواونا بنون من جزي السم فلورال سيسترا جماعة السلامة يبالك بواونا بنون توابون ان الله يحب التوابون من منه يحب التوابين ان الله يحب التوابون التوابين عندنا بواونا نون وينم يعنا نون كونه فلوران نون ان الله الله يحب التوابين توبت ادراجانن يوداتوان تملاشن معناتنو ودس يمملسن سوت التوابين توابين معنات جمعو تواب يتواب فلوران نو عندو تواب نو ميبالو عندو سو عندو تواب يبالا بتدغاغاني ناسيا يسرى ودي جيتا يمملس كونه تواب يبالا تائبنا تواب يلايال تائب معنات عند طفاتات يمملس ليون شلال ተዋብ ማለት ግን በተደጋጋሚ ወደ ጌታ የሚመለስ ማለት ነው ለአላሁ ከፈረቱ ተውባ يدل على كثرة الذنب وانجلوا لذي سلالك من إراسه فردتوا العلماء والسلام لعله بتدقاقان يتساساته أهون من يتساساته لقنا جدنا جئ ورجيته من الناس بتدقاقاني قال الله لذنب الله وين لمو كان لما أشياء لهم وانجلوا بيسرى نبيه عليه الصلاة والسلام بك أن سنت جزي توبة يا درقال كسبا أسكمته واسكمته دول اسمات من اسكمته توبة يا درقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصي ربه يتاكي وسلم من الجلوله بك أن نتوب جزي ما درقال لا توبة توبة توبة راسه بتعمل إن الله يحب التوابين فمن لا شوشين يودع سؤال التوابين توابين مالك جمع تواب يتواب كل رانه عنده تواب من يتواب صيغة مبالغة يا مبالغة يا ما جاني ناك قالنا التواب يعني تواب ما جاني ناك من التوبة كتوبة يتعاد يا ما جاني ناك قالنا يجي تنساسة الله غافرنا غفار غفار الله كذاب الله كاذب وشتان مالتنا كذاب مالا من مالتنا كذاب مالا من مالتنا بتقام وشتان مالتنا غافر يقرباي غفار بتقام مهاري مالتنا بتقام يقرباي مالتنا صائب تملاش ثواب بتقام تملاش بتدقاقاني تملاش مالتنا صيغة مبالغة يتبالان بالزهين صيغة مبالغة وهي توبة مالت اللغة بتقام قاتلنا يو تنبلو دارك ريت القمون سلي عروجو من مالت مالتنا من مالت مالتنا توبة مالت من ملس مالتنا التوبة من ملس تبت إلى ربي ولجيتها تملس تنبر كبه التفاصيل توبة ودي شريعة النمت عدل سنتشرت أستالك في رياض الصالحين على يسو صوص طالة من بعلفه مستطف بعلفه مستطف ولتنيا العالم من ملس موستن كونجل موت عدل عمس تعدل قواتال إخلاص منور اللبن ونجلنا أستطايهون سايسر قرطو سايهون بأي خلاص مهون اللبت عرق توبة بمي تقبل تقبينات بمي عدين يبدأ ساعة مهون اللبت عم نسابر قوتها ليرك سلامة وسلم كمنا وشحان وشحان وشحان وشحان وشحان إذا كان الحق بين العبد وبين الله ما لكم أما إذا كان الحق بين العبد وبين العبد بباري أن بباري مكاسة لكوهنة التخلص من الظلم كبجلون اسقام هون اللبت ويعطوه تماثل اللبت ويمن اللبت اللبت ما لكم ورقيني سجدتونا ما من الزبد. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة وهي لغة الرجوع وشرعا كاين الرجوع عن الذنب كونجل من ملس مالتنا شرعا كنا كونجل من ملس توبة قطت يوكلون التوبة قطت بلو ما ترجم السلام هاي ترجم هاي هون عند شرطنا كتوبة تارتس عندنا وانا مسأسة كونجل موتا عند جنا دقما لا من ملش موسر بذو انتنا اللو بذو الناس كبونا قرانو فقط بشونا يتفقون هذا تفسيرها يهنو ترقوما في حق العرض بباري علي توام مالت توام مالت بباري علي من مالتنا الرجوع عن الزنب كونجل من ملش مالتنا هذا تفسيرها يتوام ترقوني هنو يتوبا في حق العرض بباري علي يالا ترقوما كونجل من ملش مالتنا واما في حق الله الله ليسنا الله راسه من دينه توام وارد يا تواب تب علينا هل على شو منه تواب يجي تحكين سنة وأما في حق الله لا الله سنات فالتواب تواب مالت من أسماء الله تعالى فالله سيان يوسف عن دوانا التواب الله تواب يبالا قال ابن القيم من دبل وقنا يتوصل العبد تواب بارهم تواب يبالا والله تواب اللهم تواب يبالا لله سنت لهون فتوبة العبد باري توبة يتبالبس يباري توبة رجعوه الى سيده وده حالاتي وده علقه وده جيتو من ملس مالتنا اتفكر لهني جيتا يقرب لي مالتنا وتوبة الله الله توبة يتبالبس دغمو يا الله توبة من دلو نوعان كلت عينت يا الله توبة من مالتنا اذنون فقاد مسطتو وتوفيقون مجتن توفيق المسطتو لباري لتوبة دبت عمار رجو وقبول مكبل واعتداد فراون النا يكرتون مكبل إيه معناته توبة الله الله توبة يتبارو يباروتون يكرتا يمكبل باروتون لتوبة يمجابز يباروتون توبة يمكبل وينمدمو يميوفق أسو معناته الله من بني على جمال لسان إن يمود الله من مال لسان لك باريا ودجيتاو من مال اسمال من مال اسمال كونجلو موتعات مال اسمال كونجلو يكرتا تجيك ودجيتاو من مال اسمال اسمال የጌታችን ተውበት ደግሞ በእኛ ላይ ምንድነው የሚባለው? ባሪያውን ተውበት መቀበል እዝኑን መስቀዱ ለባሪያው ወተውፊቁን መግጠሙ ለባሪያው ወቀቡሉን መቀበሉ የባሪያውን ተውባ ወእቲዳዱን የባሪያውን ስራና ይቅርታ መቀበሉ ማለት ነው። ይሄ ነው የጌታችን ተውበት። ባሪያም ተዋብ ይባላል፣ አላህም ተዋብ ይባላል። ሁለቱም አገናኝቱ ይከብዳል ይከብዳል እንከብዳችሁን ጠይቁ። ወይሂዱ አልሙተጠሂሪን አላህ ይሂዱ ተዋቢን እንደማለታችን ሁሉ ወይሂዱ አልሙተጠሂሪን ንጹሃንን አላህ ይወዳቸዋል። አልሙተጠሂሪን ሙተጠሂሪን የሚለው ጀመዑ ሙተጠሂር የሙተጠሂር ፕሉራል ነው። አንዱ ሙተጠሂር ነው የሚባለው እስሙ ፋዒልን እስመ الفاعል ነው። ምንጠሃራ ጣሃራ ከሚለው የመጣ እስመ الفاعል ነው። እስመ الفاعል እስመ الفاعል ፎርሲየ ሲሶላሲየ እስመ الفاعል ብቻ ነው ቀራችሁ የሩባዕየ ኹማሲየ ሱዳፊ ኢንሻአላህ እንቀራለን። ይሄ የኹማሲየ ነው። ተጠሃረ ተጠሃሩ ተጠሁር ከሚለው የመጣ ነው። ተከለመ ተከለሙ ተከለመ ኹማሲየ ማለት ነው። ተጠሃረ ተጽዳጅ ማለት ነው። ንጹህ ማለት ነው። እስመ الفاعል እስመ الفاعል ነው። ምንጠሃራ ከጠሃራ የመጣ ጠሃራ ከሚለው ስርወ ቃል የተገኘ ነው። ሙተጠሂር የሚለው ወይ ጠሃራ ማለት አንነዛሃ መጥራት ወነዛታ መንጻት መጽዳት ማለት ነው። ከምን አንል አቅባሪ ከቆሻሻ መንጻት ማለት ነው። ህስየተን ካነት ግልጽ የሆነችም ቆሻሻ ትሁን አው ማዕነውያ ወይም ድብቅ ስውርም ቆሻሻ ትሁን ያው ነው ከሷ መንጻት ማለት ነው። ሙተጠሂር ማለት ምን ማለት ነው? ከምን ይመጣ ነው? እስመ الفاعል ምን ማለት ነው? ያድራጊ ስም ማለት ነው። ተጠሃረ ተጽዳዳ የተጠሃሩ ይጽዳዳል። ሙተጠሂር እሱ ንጹህ ነው ተጽዳጅ ነው ማለት ነው። በቃ እስመ الفاعል አድራጊ ማለት ነው። እስመ الفاعል ማለት እስሙ ፋዒልን የፈጣኙ ስም ነው። ተዋብም እስመ الفاعል ነው። ተዋብም እስመ الفاعል ነው። ሙተጠሂርም እስመ الفاعል ነው። እስመ الفاعል ማለት አድራጊ ፈጣኒ ማለት ነው። ፈጣኒ አድራጊ ጠቂ ጠይ ተናሲ ተጽዳቢ ረጂ ምናምን የምንለው አድራጊ አድራጊ ማለት ነው። እስመ الفاعል ማለት ሙተጠሂር ማለት ንጹህ እስሙ ፋዒል ምን ተጠሃረ ወይሄ አንነዛሃ ነዛሃ ማለት ምንድነው? መጥራት ወነዛታ መንጻት መጽዳት ማለት ነው። አንል አክባር ከቆሻሻ ህስየተን ግልጽንቱ ዛሂረተን እንደማለት ነው። ካነት ብትሆንም አው ማዕናውያ ድብቅ እንድትሆን ህስያ ዛሂር ነጃሳ ማለት ሽንቱ ምኑ ምኑ የምናየው ነጃሳ ማለት ነው። ይሄ አክባር ከዛ መጽዳት ራሱም ተጠሂርነት ያስብላል። እንደገና ማዕናውይ ከሆነ ቆሻሻ ማዕናውይ ቆሻሻ ደግሞ ሽርክ ቢድዓ የመሳሰለ ወይም ደግሞ ግን ሰው መጥላት መነቅኘት ምናምን ለሃሚት የሆነ ለሰው ያለ ጥላቻ ይህን ውስጣዊ እንትን አጥሞ ማስወጣት ሙተጠሂር ማለት ያ ነው። ከውስጥ ቆሻሻም ከውጭ ቆሻሻም መጥላት ማለት ነው። ኢነላህ ዩሒቡል ሙተጠሂሪን ማለት ንጹሃንን ይወዳቸዋል። ምን አይነት ንጹህ? አዳዲስ ጀልቢያ የሚለብስ ወይም ደግሞ አዳዲስ ሱሪ የሚለብስ ብቻ ማለት አይደለም። ሙተጠሂር ሶላትን ከሚያበላሽና በጣም ቆሻሻ ከሆኑ ነገሮች መጽዳትና ከልብም ውስጥ ካሉ ቆሻሻዎች መጽዳት ማለት ነው። ወቀውሉሁ ተዓላ አላህ በሌላ ቃል ደግሞ ምን ይለናል? ቁል በላቸው እንኩንቱም ከሆናችሁ ቱሂቡነላህ አላህን የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔም ተከተሉኝ በላቸው። ዩሕቢብኩሙላህ አላህ ይወዳችኋልና አላህ ይወዳችኋልና። ቁል በላቸው እንኩንቱም እውነት ከሆናችሁ ቱሂቡነላህ አላህን እውነት የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔም ተከተሉኝ በላቸው። አለ ወፊ الايه الكريمه በተከበረችው አያ اخبار من الله سبحانه እዚ አሁን ቀራነው አያ ውስጥ اخبار الله ነግሮናል። አመሐበቲ ስለ ፍቅሩ ነግሮናል። لهذين الصنفين ለነዚህ ሁለት ጎሳዎች ፍቅር እንዳለው ነግሮናል። من عبادي ከባሮቹ ውስጥ ለነዚህ ሁለት ጎሳዎች ሲንፈይን ማለት ሁለት ጎሳዎች ማለት ነው። እነማንና እነማን? አተዋቢን ወልሙተጠሂሪ ወደ ጌታቸው የሚመለሱትንና ንጹሃንን ወዳሉ ብሏል። እነዚህ ሁለት ጎሳዎች እንደሚወድ በዚህ አያ ውስጥ አላህ ነግሮናል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? አመሐበቲ ስለ ፍቅሩ ነገረ ለሃዘይኒ ለነዚህ ሁለት አሲንፈይን ሁለት ጎሳዎች ምን ዒባዲ ከባሮቹ አተዋቢን ተዋቦችና ወልሙተጠሂሪ ንጹሃንን እንደሚወድ አረጋግጦልናል በዚህ አያ ውስጥ ነግሮናል። ወቀውሉሁ ተዓላ ሌላ አላህ ቃል እንመልከት። ቁል በላቸው እንኩንቱም ከሆናችሁ ትሒቡነላህ አላህን የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔም ተከተሉ በላቸው። ዩሕቢብኩሙላህ አላህ ይወዳችኋልና። ሰበቡ ኑዙል ሀዚህ ልአያ ይቺ አንቀጽ የወረደችበት ምክንያት ሰበብ ምክንያት ኑዙል መውረድ ሀዚህ ልአያ ይቺ አንቀጽ አልከሪማ ሲተከበረች አንቀጽ የወረደችበት ምክንያት ከማዘከረሁ እብኑ ከሲር ወገይሩ እብኑ ከሲር እና ሌሎች ሙፈሲሮች እንደገለጹት ሰበበ ኑዙሉ ሐሰን ልበክር እየተናገሩት ነው ይባላል። አነቀውመን ሰዎች ዘዓሙ ተከራከሩ ሞገቱ ያልሆነን ነገር ነው ሲባል ነው ዘዕም የሚባለው። زعم الذين كفروا زعم ما لم نعرفه قالوا هنا من يعلم ما لكم ان قوم سوت زعموا موقتوا انهم من الناس يحبون الله الله ان لم يودوا تكرفروا فتلاهم الله الله ان تكناچو مكرچو فتلاهم معنات اي اختبرهم معنات اختبرهم فتنوا ابتلان فتنوا فتلاهم اي اختبرهم فتناچو في هذه الايه بذكان قد فتنا فتناچو فهي يتان قد حاكمه خراجنا بنماننا بنمان مكاكل على كل من منهم من ادعى محبة الله الله نودى له على من منهم سو فتنوا استقلوا عليك نفتن حاكمنا فيك فراج بيين سكنا إلى من الرجال هل هذا الرجل يحب الله أم لا يحبه يودى لا يودى من المالك بيين سكنا فيك نبينا عليه الصلاة والسلام سكة فلكيا على السنة وبعد عن البدعة ودخل في العقيدة الصحيحة السليمة المحتفظة على الكتاب والسنة وبعد عن الشرك فهذا هو نعم يحب الله ورسوله والدال مالك هذا حاكمنا بك نفتنيه ميزان إسنا ليان دان دونجر ميزان الله أرمي لسفار ميزان الله لزيت ميزان الله لنيام دجمو ميزان الله ميزان أكثر من دينه هذه الآية إيش آية ميزان أكثر حاكمنا بك فهي إشتانكت حاكمة بيّن سجنا فراجنا وسطينا على كل من ادعى لتكراكر هلو على محبة الله الله نودى له بلو لمبجته هل فراجنا وليس هو خيهن على الطريقة المحمدية محمد ويبهون سجودان علي خيهن بأنه كاذب ينسو وشتا منه مالكنا في دعوة بم يكتراكر وشتا من دوله سرد استغلق اتعايا فرد سجنا على من ادعى بتكراكر بمبجته هلو محبة الله الله نودى له بلو بتكراكر هلو سرد استغلق وهو وليس هو ينسو خيهن على الطريقة المحمدية نبياوي بهون الساكهير لا يسايه الله نودى له لم ينسوا فرد مستطاله من بلانه فرد مستطاله لأنه كاذب وشتا منه في دعوة دمي كراكرا ونجر وشتا منه بلا فرد يستطحسنا الله نودى له يا له الله نودى من دنم يدرقب من دنم يدرقب بقى نبينا عليه الصلاة والسلام يتكتل نبينا قال تكتل فرد يستطاله شتاعه وشتا منه يسويه مالتنا አይዋን ቁልጭ አርገን እንደማመጣት ሰውየው ጋር ራሳችን ጋር አንጥተን እነት አላህን እንወዳለን እስኪ ለው ራሴን ከነብዩ ሐዲስ ጋር እምንሄድ ከሆነ እነትም አላህን እንወዳለን እማንሄድ ከሆነ ግን هذه الحاكمه على مدعينا باننا كاذب في دعوانا وقولوا لا الله تعالى بهنا يحببكم الله እነት አላህን የምትወዱ ከሆነ እኔን ተከተሉኝ ይበላችሁ يحببكم الله الله يودعكمልنا الله يودعك حلما اي يحصل لكم لان انت يجني الله فوق ما طلبتم كفلغاتوت بلاي تاغنيالاچو يحصل لكم لان انت يجني الله فوق بلاي ما طلبتم كنتفلغوت بلاي تاغنيالاچو من محبتكم اياه كنتفلغوت السن موجد نبرال كذ بلاي تاغنيالاچو وهو محبته لكم اسي يودعك تلقو نجدك منه وهو تلقوا دزما ان انت كنتفلغوا بلا يالو سطوتا وهو محبته اياكم اسو ان انتن مودده وهو اسو ان انتن مودده دزما اعظم من الاول كما جمرو يلقال كيتينو معناتن ان انت اسو كمتودو يبلق فريهونو نتجن ان انت اللهن متودو كونه نبيون تكتلو كذام بحالا الله يودعكمال فريهونو ስለዚህ يتينو نو يلقال اللهين መውደዱን የሚበልጠው እኛ እሱን ከምንወደው የበለጠ ምክንያቱም እሚወደው ስትወደው ነው እሱ ወደደን ማለት ወደነዋል ማለት ነው ቀሌና ነገር የለም የሚጠረሰው ጻፍ ነው ወቀውሉ ተዓላ ይሄ አላህ ቃል ደግሞ ምን ይላል ከሰው ፈይአትላሁ አላህ ማምጣቱ አይቀሬ ነው በቀውንን ሰዎችን ይተካበታል ይሕቡን የሚወዳቸውና ወይሕቡነው እነሱም የሚወዱት ይሆነን ሰዎች ይተካል ይላል هذا يجواب ملك ነው ملك ነው هذا جواب الشرط يتسطى ملك ነው ከቀውል በሚለው ቃል ላይ يتسطى ملك ነው ከኋላ አንቀጹን بنነሳ يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ትሬ ነው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ነየፈደሚንኩም አንተብየለ ከናንተ ከአላህ ጎዳና የሚያሰነግጥ ካለ ችግር የለም ጥራታችሁን እንጂ እኔን አትወዱ ለምን ፈተውፈ ይእትላሁ አላህ ማምጣቱ አይቀርም ተክ በቀውልን ሰዎችን ያመጣበታል ቦታው ላይ ይፈቃበታል يحبهم እሱ የሚወዳቸው ወይሕቡነ እነሱ የሚወዱትን ያመጣል አግለቲን አለል ሙእሚኒን ለአማኒያን ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ የሚተናነቁ አዕዘቲን አለል ካፊሪን በካሃዲያን ላይ ብርቱ የሆኑ ሰዎችን ያመጣል يجاهدون في سبيل الله بالله من جل جلاله ولا يخافون لو متلائم يا اوجاجن وبذ ذرو ما يكتو منهم ما ينفلاشون سوت يتفكبتا شجر يلم يالا الله ايه بتام ذاكنا ميجرب ما يفرى ذاكنا ما يرتجنينكم لم يلا يتفكى ملكنا فسوف ايقرينو يأتي الله الله ما مقاطوا ايقرين بقومين سوت يحبهم يميوداتوننا ويحبونهم نسهم يميودتن يامتا هذا يها الجلالة جواب الشرط في قوله بميلو قال لا تتناجروا ملسنا من لميلو شرط ما يرتجنينكم كنانتي من ملس قال عندين كدينو يميافنجب قال ملسو من دينو فسوف يأتي الله جواب الشرط مالتنا ከናንተ የሚያፈልግት ካለ ተፈየትላ አላህ ያመጣል ምን ችግር አለ ወእንተ ተወለው በሌላ አያ ወእንተ ተወለው ቆመን ወእንተ ተወለው የስተብል ቆመን غيركم ثم لا يكون امثالكم እናንተ ጀርባ ብትጠጡ ትርግ ብላችሁ ብትጠጡ ከእስላም ትካችሁ ወደ ዱንያ ብትዘምቱ ምንም ችግር የለም ቦታው ላይ ሰውን ተካለ እነዛ ምን ተካቸው ሰዎች እንደናንተ አይሆኑም ይላል በሌላ ቦታ ደግሞ قال موسى موسى ምን አለ ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم እናንተ እስራኤላውያን ብቻላችሁ ምድር ላይ ያለ ሁሉ ቢጠል አላህ ከናንተ ይጠብቃል ምንም ከናንተ ጥቅም አይፈልግም ብሏል ሙሳሊከው እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች ዛቻናቸው የቁሉ ተዓላ አላህ እየነገረን ሙኽቢራን የቁሉ ተዓላ አላህ ይላል ሙኽቢራን እየነገረን አንቁድረቱ ለአዚማ ስለታላቅ ችሎታውና ድቃቱ ስለታላቅ ችሎታው አረቡ ምድር ውስጥ ያለ በዲና እየተጨማለቀ በሽርክ በኩፍር እየተጨማለቀ ሲወጣ እነማ ነን እየተከበተ ነው ዩሮፖች ለእስላም እየመጡ ነው ይተካነት እንደሚተካው አናውቅም አረቡ ወጣ አረቡ እየወጣ ነው ብዙ ግማሹ በሽርክያት እየወጣ ነው ሱብሃንአላህ ስንት ነቀብር ነው የሚመለከው ስንትና ስንት አንነሁ መን ተወላ ያተነጀጠ ጀርባውን የፈጣ አንሰረፊ ዲን ለአላህን ዲን ከመርዳት መን ተወላ ጀርባውን የፈጣ አንሰረፊ ዲን ለአላህን ዲን ከመርዳት ጀርባውን የፈጣ ወኢቃመ ፊ ሸሪዓቲ ለአላህን ሸሪዓ ቀጥ አድርጎ ከመቆም ጀርባውን የፈጣ አንነሁ አላህ የስተብደሉ ቢህ በዚህ ሰው የቦታ ይተካል መን ሆ የሆነን ሰው ኸይራን ምንሁ ከሱ ተሻለ ሰው መን ሆ ኸይሩን ምን ከዚህ ሰው የተሻለ ይተካበታል ቦታው ላይ ችግር የለም ችግር የለም መስጊዱም ራቁቱን አይቀርም ባዶውን አይቀርም ወሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚተኩስ ሰዎች ቀውሙን ሰዎች ናቸው ሙስተፊፉነ የሚገለጹ ሰዎች ናቸው ቢሲፋቲን አዚማ ታላቅ በሆነ ባህር የሚገለጹ ናቸው ቢሲፋቲን አዚማ ታላቅ በሆነ ስነ ምግባርና ባህር የሚገለጹ ሰዎች ናቸው የሚተኩበት ተመታታይ እንኳን አይደሉም እንደነጀመረውት ምን አዕዘሚሃ ከታላላቅ ባህሪያቸው ውስጥ ብንነሳ አንላህ አላህ ይحبهم ይወዳቸዋል ይحبهم ويحبونهم يعني ይحبهم ይወዳቸዋል وهم እነሱም ደግሞ يحبونه ይወዱታል እነዚህ ተከታዮች ይወዱታል ይወዳቸዋል والمراد به በዚህ አያ የተፈለገው ተብሏል አያዋ የተፈለገባት ማን ነው አቡበክርን ስድቅ አቡበክር ስድቅና ወጀይሹ የሶስታደሮች ናቸው ተብሎ ተተርጉማል አያ አያው ወርዷል አያው ከወረደ በኋላ የተፈረገመ በእና አቡበክር ተስተተ ነው አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አርባ በዘመነ ኸሊፋነታቸው ግዜ ኸሊፋነቱን እንደተቆ እንደ ኸሊፋነት ላይ እንደወጡ ነብዩ እንደሞቱ ሁለት ሶስተኛው የአረብ ሙስሊም ሁሉ ወደ ነበረበት ተመልሶ ነበር አንድ ሶስተኛው ብቻ ነበር እየቀረች ከማደኸሉ في دين الله افواجا خرجوا عن دين الله افواجا ወደ አላህ دین ሲገቡ መጀመሪያ ግሩፕ ግሩፕ ቀቢላ ቀቢላ የሆነ ገብቶ ነበር ነብዩ ሲሞቱ ደግሞ ጥርግ ብሎ ወጣ አቡበክር ሲዲቅ አንድ ነገር ወሰነ እኔ እዋጋለሁ ይላል ሐታ መንፈረቀ በይነ ሶላቲ ወዘካ በዘካና በሶላት መካከለ ራሱ ለይቶ የተመለከተን ሰው ፈልመዋለሁ አለ ዑመር ረላ ኢላሀ ኢላላህ ይያሉ አንዋጋ አን ሁለተኛ ቁጥራችን ትንሽ ነው አናሳ ነው አሁን መዲና ላይ እኛ ወደ ጦርነት ስንሄድ ሴቶቻችንን ከኋላ አላጥቋቸው ይችላሉ መዲና ብቻና ሙስሊም ብሎ ዑመር ሲያቀር አላደርገውም ወደ ኋላ ልልም አለ እዋጋለሁ አታ እንኳን ምስቶችን አይደለም የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማሃተል ሙእሚኒን ታኩላመቶ ግርግራቸውን ይያዘ ቢሄድ እኔ ካወስኩ ጦርነት አልመለስም ወስኛለሁ አለ አቡበክር ሲዲቅ ዘመተ ወደ ነበሩበት መለሳቸው እንደገና ወደ እስላም ተመለሱ አቡበክርና ጀይሽ ተብሏል እነዛ ወጥተው ነበር አይደል ከእስላም ከእስላም ሁለት ሶስተኛው ወጣ ችግር የለም ሌላ እንተካበታለን አለ አላህን የሚወዳቸው እነሱም የሚወዱት አንካራ በካዲያ ላይ ብርቱ የሆኑ እርስ በርሳቸው የሚዋደዱ የሚተዛዘኑ እንተካበታለና አቡበክር ሲዲቅና ተከታዮቹ ናቸው ተብሎ ተተርጉማል ነአም والله هؤلاء كانوا عزله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيله نعم ولا يخافون لو مثلا ما من لوزاتهم من الزور يسكن يادنا القران تون يسمعوا كون الله باستو علاما بديناوي علاما هلاي ودتي يلا صوت اقفا من احباش المتقدم كونه ሁለቱም ጆሮ ይዘላል والمراد بهم بذيه التفلقه بالدعايه ابو بكر صدقنا وجهه ابو بكر صدقنا ابو بكر وتابعينه ናቸው من الصحابه صحابيوت وتابعين تابعيوت عبروا ذمطوان رضي الله عنهم الله سراچون يقبلاتهم ويجدلاتهم الذين انذي ابو بكرنا تكتايتو باتلو تفالموال اهل الرده اهل الرده وسن تفالموال اهل الرده كاسلاما فنجتو وتن معناتنا الناسن تواغتوال ثم كل من جاء كذام بهالا ثم كذام بنقتل كل من جاء يمتع هلو بعدهم كأبو بكرنا كأبو بكر وصدوش بهالا يمتع هلو من المقاتل تفالامي هلو للمرتدين مرتدوشين ينستعلم هلو إلى يوم القيامة استكامات اندرس مرتدوشين ينستعلم هلو يتعزيس آيوس إجابال مالتي عفنجت وديوتا أبو ثولة ليلة استكابتان إلى يوم القيامة يكتلا كرسوكو أدو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته